والله سميع عليم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم والله أعلم بما والله سميع عليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين and الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب اجعل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ ربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم.